أم قال لك إن كانت حلوة كانت كويسة مش هتخلي عينه تمتد إلى غيرها، يبقى سكنت عندها. ولذلك أدي معنى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، خلها تستقر هنا. لا تمدن عينيك إلى إيه؟ يبقى إذن العين تستقر إمتى؟ في الزوجة وفي الأولاد. إمتى؟ إذا ما كانش الإنسان بقى تطلعات. ولذلك حتى يمدحوا الواحد يقول لك ده فلان ده ما عادش عنده إيه؟ أي سكن واستقر ما عادش له تطلعات إيه تاني. كذلك الزوجة إذا كانت مستوفية لشروط الحب ولشروط الجمال في كل نواحيها تبقى إيه؟ قرة عين. كذلك الذرية يبقى في الدنيا أراحته، وفي القبر الولد يعني أو ولد صالح إيه؟ يدعو له. طب وفي الآخرة؟ قال لك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يبقى له قرة عين في إيه؟ في الدنيا لأنه لم يكلفه شططة، وفي القبر يدعو له بالإيه؟ يدعو له بالمغفرة، وفي الآخرة يبقى وياه في الإيه؟ عايز أحسن من كده إيه؟ يبقى إن أخذتها بقرة العين بمعنى السرور وأنها باردة، أو الاستقرار إنه ما يمدش عين. ولذلك لما يجي يمدح واحد ده في الحسن يقول لك ده فلانة قيد النظر. قيد النظر يعني إيه؟ يعني لما واحد يشوف إيه؟ ما يحبش إيه؟ يتحول إلى حاجة تانية. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، تبقى هبة من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فيها ناس مش عدنين من أزواجهم، إنما في الظروف ربطاته المعايش والعيال ومش عارف والإيه والإيه، إنما هو إيه لو قلت له ده هتبقى وياك بالجنة يقول لك تاني، يقول له لا ده ربنا بيقول أزواج مطهرة. ومعنى مطهرة اللي انت كنت مستقبعه فيه ايه؟ ربنا هيطهرها منه، وتبقى معناه اللي فيها من الخصال اللي كرهتك فيه ايه؟ مش هتبقى ايه؟ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل ايه؟ هم وازواجهم في زواج. يقول لك ازواجهم يا اخي ازاي؟ يقول له انت ما تزعلش، ده الخصلة اللي انت كرهتها من اجله مش هتبقى موجودة فيه، هتيجي لها الخصلة الجميلة، لان مين اللي هيطهرها؟ ربنا هو اللي طهر. الرجل مطهرة ومن طهرها؟ ربها هو الذي طهرها. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الدعوة هنا جماعية، مش كان يقول واجعلنا للمتقين أئمة؟ ده جايب ايه إمام؟ اجعلنا ونحن جماعة للمتقين إماما. قال لك ده بينبهنا الحاجة ليه؟ قال لك الإمام اللي على منهج الله، وإن تعددت الأئمة منهجهم واحد لا يتغير فهو إمام واحد. مش كل حاجة بهاوه زي الأمراء اللي بيعملوهم أمير الدين وأمير ده أمير وده أمير وهم كم أمير. يبقى مدام أئمة نقول له لا ده في شرع الله هيبقى إيه؟ لأنهم صادرين عن رب واحد بحكم واحد ولا هوى لأحد في شيء من هذا. يبقى هم أو إنهم مش معقول إنهم هيقعدوا يدعوا كلهم كده عباد الرحمن، ده عباد الرحمن في القرن الأول وعباد الرحمن في القرن الثاني وعباد الرحمن في مصر وعباد الرحمن هنا وهنا، اجتمعوا كده ودعوا ربهم، ولا كل واحد منهم يقول إيه هب لي من زوجتي وأولادي قرة أعين واجعلني للمتقين إماما. فجمعهم في قوله ووحد في مين؟ في الإمام.